قال وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت هذا الحديث تقدم شرحه مفصلا أكثر. قال وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته. في هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه التحذير من غش الرعية وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأنه إذا لم يحطهم بنصيحته فإنه لا يدخل معهم الجنة. وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور مسؤولون عن الصغيرة والكبيرة، وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور أو أن ولاة الأمور مسؤولون عن الصغيرة والكبيرة، وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم وأن يبذلوا لهم لنصيحته وأن يبذلوا لهم نصحة، وأهمها النصيحة في دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها أي من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها صلاحهم في معادهم ومعاشهم، فيمنع عنهم كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ويمنع عنهم الأفكار السيئة والأخلاق السافلة وما يؤدي إلى ذلك. قال ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي يمكنه من رعاية رعية ويكون رأسا عليهم، يموت يوم يموت. قال النووي دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة. يموت يوم يموت وهو غاش، لو تاب قبلها قبل ذاك اليوم التوبة مقبولة. قال يموت يوم يموت دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة، يعني بقي حتى الموت هذا حاله رحمكم الله. قوله غاش لرعيته أي خائن لهم مضيع لحقوقهم إلا حرم الله عليه الجنة. مسلم وكافر، ها مسلم وكافر. قال النووي رحمه الله يحتمل وجهين، إلا حرم الله عليه الجنة، قال يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون مستحلا لغشهم، يعني غش المسلمين حلال، يقول أحدهما أن يكون مستحلا لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار. هذا يعتبر مسلم ولا كافر؟ كافر، لأنه استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. والثاني أنه لا يستحله فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية لم يدخل معهم الجنة، أي وقت دخولهم، بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار وإما في الحساب وإما في غير ذلك.